عليكم ورحمة الله وبركاته. أو بحاول أستغل قدر الإمكان الأشياء اللي عندي نستفيد منها، نتذكرها، الأشياء المحفوظة. ودول الناس اللي بتعمل أبحاث وهم بتروح بتشوفهم المكتبات، الأشياء المحفوظة، الكتب والمعلومات والنشرات والمستندات والأوراق، وتحاول تخرج بشيء جديد منها، تحاول تضيف، تحاول حتى تعيد صياغتها مرة أخرى بأسلوب عصري، أسلوب مبسط قد حتى يفهم الناس، قد يكون شيء ثقافي أو شيء متعمق أكثر عمقا، من أجل المزيد من التركيز على مثل هذه العلوم اللي بتفيدنا على لولا كده ما كانش الحياة اتطورت ووصلوا إلى هذه الإنجازات والتطورات، وآخر موديل وآخر موضة وآخر صيحة وآخر ما تم تحقيقه إنجازه واكتشافه واختراعه من كل هذه الأشياء اللي حوالينا. عندنا كم هائل اشياء تخصنا احنا محفوظة، الحمد لله سبحانك يا رب، ربنا اعطانا الامكانية لذلك. في سهولة حفظها واسترجاعها، لو الشيء الالكتروني زي ما واحد كده يبص عنده ويشوف والله عنده شوية مواد خامسة هواية ما بيقوم بها، سواء كالرسم ولا أخشاب عمل أي شيء، أي تحف أو أي أشياء مفيدة نفع، كراسي طاولات ولا أرجو ولا بقى. ولا أو عنده أهميشة بتعمل منها ملابس، قمصان، جلاليب، وسنين، أشياء للأطفال. وزي ما كنت الهوايات بتاعت التريكو بتاعت الأنشطة النسائية دي يعني تتم بشكل وهو الواحد يقضي وقت وهو تسلك يعني وهو قاعد أو كروشيه أو المدنيات الخيوط، يعني في أشياء كثيرة جدا خلي الإنسان يستفيد من الأشياء المواد الخام اللي عنده. نحاول نستفيد إحنا من الحاجات بتاعتنا بقدر المستطاع، ونور ربنا يكرمنا ويسهل لنا امورنا ويصلح احوالنا. امين يا رب. والى اللقاء بحديث اخر.